الحمد لله الحمد لله الذي فتح على قلوب أحبابه من فيح محبته وشرح صدور أوليائه بنور معرفته أحياهم بين رجائه وخشيته وغذاهم بولائه ومحبته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها مفتاحا للجنة دار البقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون سببا للفلاح فحي على الصلاة حي على الفلاح. أما بعد، فأول الوصايا وآخرها وأجمعها الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة الكرام، لنشخص بأبصارنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ولننصب مجاهرنا على قوله صلى الله عليه وسلم: أحب إلى الله، ولنركز أسماعنا على قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحب إلى الله. ففي هذه الكلمات أحب إلى الله دليل على أن ربنا تبارك وتعالى يحب، وحبه حب يليق بجلاله وكماله وعظمته وكبريائه سبحانه. أحب إلى الله، والله تبارك وتعالى يحب الأشياء ويزداد حبه لأشياء أخرى كما في هذه الأوقات وهذه الأزمان. فالله تعالى يحب الأزمان الفاضلة، وهذا الزمان وهو الأول من ذي الحجة أحب إليه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يحب عباده المؤمنين، وأحب عباده المؤمنين إليه الرسل، ومنهم الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يحب المساجد، فأحب البقاع إلى الله المساجد، وأحب المساجد إلى الله المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهكذا يا عباد الله، ينبغي على المسلم أن يعتقد بأن الله ربه يحب، ويجب على المسلم أيضا أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى لا يحب أشياء. فالله تعالى لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب المفسدين، لا يحب المعتدين، لا يحب المستكبرين، لا يحب الخائنين، لا يحب المسرفين. والمؤمن يحب ما يحب الله، ويبغض ما يبغض الله، ويأتي ما يحب الله، ويترك ما يبغض الله. وأعلى ما يحب الله التوحيد، وأشد شيء بغضا إلى الله الشرك. فالواجب على المسلم أن يحرص على كل ما يحبه الله ويرضاه، وأن يبتعد عن كل ما يبغضه الله ويأباه. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا رسخ حب الله تبارك وتعالى في القلب لن تجد نائما عن صلاة الفجر، لن تجد مقصرا في طاعة الله تبارك وتعالى. ستجد الجميع يسارعون إلى مغفرة من ربهم ورضوان، يسارعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قلوبهم ملأى بمحبة الله، ألسنتهم لاهجة بذكر الله، جوارحهم لله وفي الله. وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، صاحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. وكما قال ابن القيم رحمه الله: فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا. عباد الله، أيها المسلمون، الذي يحب الله تبارك وتعالى يبحث عن محاب الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يحبها وحتى يأتي بها. يقول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذه صفات يحبها الله تبارك وتعالى، يحب صفة الإحسان وصفة القسط وصفة التقوى وصفة التوبة وصفة الطهارة، ويحب أن يقاتل عباده صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب الصبر والصابرين، ويحب التوكل والمتوكلين. وهكذا المؤمن يا عباد الله يحب ما يحبه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، سواء كان هذا العمل دينيا أو دنيويا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يا الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وفي نهاية الحديث الطويل قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. أيها المسلمون، عباد الله، ينبغي على المسلم أن يعرف مراتب ما يحب الله تبارك وتعالى. فأحب الأشياء إلى الله الفرائض، ثم تتلوها النوافل، فمن الغرور أن ينشغل العبد بالنوافل عن الفرائض، ومن العقل ومن التوفيق أن ينشغل العبد بالفرائض وبالنوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيها المسلمون عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أعمالا صالحة يحرص عليها في هذه العشر المباركات، والله تبارك وتعالى لا يشرع لنا في أحب الأزمان إليه إلا أحب الأعمال إليه. فمن الأعمال المشروعة في هذه العشر ذكر الله تبارك وتعالى: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أعظم ذكر الله التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومما شرع في هذه الأيام المباركات الصيام، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، فإذا شق عليك أن تصوم جميع الأيام فصم 2 والخميس ويوم عرفة، وإذا شق عليك صوم 2 والخميس فصم يوم عرفة إذا لم تكن حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب 2 سنين، سنة ماضية وسنة قادمة. وأيضا مما يحب الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات وفي اليوم العاشر منها بالخصوص الأضحية، وهي ذبح بهيمة الأنعام في ضحى يوم العيد وما بعده من زمان تشرع فيه الأضحية تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فالأضحية محبوبة إلى الله لأنها ذبح يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. ومما يحبه الله جل جلاله كذلك أن العبد المضحي إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره أي جلده ولا أظفاره شيئا. ومن الأعمال المحبوبة إلى الله أيضا أن يصلي العبد صلاة العيد. والأعمال الصالحة كلها محبوبة إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والعمل الصالح هو العمل الذي اجتمع فيه شرطان: شرط الإخلاص لله بأن لا يبتغي العبد بعمله إلا وجه الله الكريم، والشرط الثاني شرط متابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين